بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتاب كأني اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني وها كتاب كسدحات سلسلة أني اعتقاد الشافعية أما السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية وأنا 10 كيسان في ليو سقال يتمنات وقبل لابنا ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة وأنا لن بدنش حسوسين أبو عثمان الصابوني إنو هاي ما دي مامكي إمام جيري ودي برتمه قرن إيشانات أما أفر بغلا فرتني السقال مركي هجرة واحد شغو حيري ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه بسرد حكاها الله يا سدح مسأله oo isa saaran mid kamid aan horay u soo maro masailul qadaa wal qadar mid kamidihiina ahlu sunnaha aan khilaaf ka jirin mid kamidana ay isu khilaafeen ahlu sunnahu oo ay isu qabteen wayashaduuna waxay qirayaan anna fi dunyaa dunyada sixran inuu ka jiro iyo wa saxaratan kuwa wax sixra سحركو حقيقة جرتا إنو يهي أي قريان إلا أنهم هصهات إيو أهل السنوه إلا أنهم هاتر هذا أيو سحارذو ضميركو سحارذو النقنية لا يضرون أحدا قفنا مدبان وحنا ما يلي كران إلا بإذن الله عز وجل إذن اللي قدر اللي إذن بمعنى قدر كي إذن كي مشيئة ذي كونك حيدوي وحلو دليل قوله تعالى وما هم معها بضار ينكوي كل بي به سحر كي من أحد قفنا إلا بإذن الله إذن الله إيو قدر كي سي دونستي سي مشيئة ذي سمعاني بسردك كوبا ذو حكو شاقي إنو يهي سحرك حقيقة جرته وإلهي با كتاب كسين بدان كشاغي سحر إنو جر يعلمون الناس السحر سورة البقرة سورة بدان ولا يفلح الساحر حيث أتى سحرة فرعون وحيرا إن رأى لأجرا الكاوحو كهلا يا مؤلف كو حاتر طوائف أما دتك قيبا كمدا وبينيي سحر إنو جر ويري السحر وحل اللي يرى هذا متشرة وتخيلات اسمه تسين مركي دمنا وحير هذا وأمراض نفسية عذر نفسية هي الدرين اسمه تسيس أن صحة هاي نوقفك كدعة وكسع ذو هي مسكحة يسوي نسكرنا دعية وح أنشرين وحي أنشرين يسكرنا دعية وهي هي سحركو مبا تشيرابا اسمو تسيس وي وحالا سماين كرا وبادان كدب وحالا سماين كرا ووچرا مركان دهنا له أهل السنة قول كودا وانا تاي واجب كتاي مسلمين تو قاطبة تن لمان انا جيرا هذان سحر كو واحد شيرا وحقيقا انو يهيوي كدب صاحر كو انتا ان لأقبو قدر هدو وافقا اوودا أعيان تم بدري كرا مس ما بدري كره ما مس تخيلات يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى كلية وي تخيلات يموت سين وي هي إن له على السحراء ولا بدلا طبعا هو مسألة دارو باب السحر هي حقيقة ديسية أنتو قاري كريئيو مركا لقاها الله يلا قالو لكن هل كان وحال لقاها الله يا سحر نواتشرا dad saxaro oo yaqaano oo sameeyana way jiraan dibna way geysan karaan haddii idam alle iyo qadar ay waafaqaan. Taa waa masalada koowaad. Masalada labaadna masalada qadarka, waxaa sharka ilaahay ma qadaraa mise ma qadaro. Masaailkii qadarkii aynu soo marnay ee nimankii aynu marar badan soo sheegnay nufaatul qadari saabiq, qadar horey ilaahay u qadaray oo kownkani u hoggaansan yahay uusan ka bixi karin ma jira ragga leh, ama sharba ilaahay ma qadarin leh khayrka unbuu qadaraaye. Tii baa masalada qaybta labay saameyn ku leh. Haddaan dhahna sixir iyo saxaro way jiraan, ma ka bixi karaa saaxirku qadarkii ilaahay? Waxaan ilaahay qadarin, wuxuu samaynaya ma qadarka guud baa xukuma mise ma xukumo? Qadar maba jira, ninkii taagnaa wax xukuma ma jira wey. Shar iyo khayr bini aadamku iyaga unbaa sameeyey, ilaahay ma sii qadarin? Kuwii yidhi saaxirkan wuxuu samaynaya dhibkuu geysay, ilaahay ma sii qadarin bay dhaheen. Qaybta labaadna madhabkaasuu kaga jawaabayaa, ilaa annahum iyagu ha ahaatee saxaradu laa yaduruuna axadan qofna ma dhibaan ilaa biidni illahi caza wajal wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah. Mas'alada saddexaad oo qaybta dambe ah, maa xukmu saaxiri? Qofka sixirkan la yimid wax ma dhibi karaa? Waa mas'alo. Isaga xukunkiisu muxuu yahay? Ma gaaloobayaa mise ma gaaloobayo? Mas'aladaas weeye mas'alada saddexaad. Masaladan culimmadu waxay isugu khilaafeen laba qowl. Sixirba mar hadduu noqdo saaxirku waa gaal iyadoon la kala qaadin, iyo qowl labaadoo imaamu shaafici iyo asxaabtiisu ay qabaan iyo rag kaloo badan oo aima oo odhanaya waa la kala qaadaya. Sixirkiisa marka la uu tilmaamo wax lagu gaaloobaya hadduu yahayna waa ku gaaloobaya. Xukunkii qof gaalnimo ku dhacay oo sameeyey baa la marinayaayo in toobad la weydiiyo, hadduu toobad keeri waana la dilo. Wixii uu dhibay uu ku geystayna laga gudo. Haddii markuu tilmaamo uu noqdo waxaan gaalnimo ahaynna, waa dunuubta kabaa'irta iyo macaasida awey, marka waa la kala qaadayaana. Waa qowlul imaami shaafici iyo rag la mida. Qaybtaa dambuu galay wuxuu yihi waman saxara qofkii wax sixiro minhum saxaradaas ka mida, wastacmala sixira sixirna isticmaala, wactaqada rumeeya annahu yaduru inuu dhibaya aw yanfacu wax taraya bigayri idnillaahi tacaala idan allala'aantii faqad kafara, waa gaaloobay. Marka wuxuu ku gaaloobayaa laba xaaladood midkood, imaa isagu inuu ictiqaadiyo inuu dhibiya dheef ba leeyahay idan allala aantii uu qadarka ilaahay uu ka bixi karo, oon qadar ilaahay xakamayn karin, ictiqaadkaasuu ku gaaloobayaa. Waidaa wasafa hadduu tilmaamo maalmaa yakfuru bihi, wuxuu ku gaaloobayana markii la yidhahdo siflanaa sixiraka, sixirkaaga noo tilmaan, seeta maxaad samaysaa? Hadduu tilmaamo wax lagu gaaloobayo oo shayaadiin la caabuda iyo ilaahay kheyrkii oo la baryo iyo waxyaaba kufri oo la sameeyo loo sujuuda iyo hadduu tilmaamo ustutiiba, toobad iyo islaamnimada inuu dib ugu soo laabtaa la weydiinaya. Faintaaba hadduu toobad keena wanaag oo la garay way laa duribad, hadduusan toobad keeninna waxaa lagu dhufanayaa ama la jarayaa dheh cunuqahu, qoortiisa ama unuunkaa la jarayaa, qoortaa loo casaynaya, riddatan baana loo dilayaa. Waidaa wasafa hadduu tilmaamo maa laysa bikufri, waxaan gaalnimo ahayna, aw takallama uu ku hadlo, bimaa laa yufamu, waxaan la garanaynin macnihiisa. Waxaan macnihiisa la garanayna waa gaalnimihii ma aha midna laba dhihi karo, laakiin asalkii islaamka islaamnimada ee qofkan ee sugnaatay waxaan la hubin kuma zuulayso kagama baxaya qaybtan uu ka mid yahay. Marka nuhiya canhu waa laga reebayaa, fain caada hadduu ku noqdo cuzira waa la tacziirayaa, laakiin dee dil iyo gaalnimo ma aha. Tacziirtaasi cinda bacdi ahli lcilmi dil hadday gaadho uma lam yantahi fasaaduhu ilaa biqatlihi jaaza qatluhu ay mariyaan ijtihaad, wax dhici karo way. Sidii ninkii la yidhi ninkii idin yimaada waamurkum jamiicun yuriidu an yufariqa jamaacatakum fadribuu cunuqahu, la yidhi oo kale tacziir bay ahayd. Wain qaala hadduu yidhaahdo asixiru sixirka laysa bixaraamin, xaaraan maba aha, waana actaqidu anna waxaan rumaysnay ibaaxata inuu banaan yahay, وجب قتله تلك سواجب وقالوا لأنه استباحه وحبا نايستي ما أجمع المسلمون ومسلمين تحيسكوا راعين على تحريمه إنه حرامه ماذا كان إلا كالقاده ما كان لسكوا صوروري هذا لك سد حالة ذات وكفرنية كو أضر ما يقدر إلهي لأنت إنه يسوي وحوى البصة منكر هدي مركو تلمام وحو سمية قال نماء النقط هدي وبي إنتا كسي قد بو سحرك وحلال يراد سد حدا حالة ذات إنه قالوا بيوشاغي لبا حالة ذاتنا قال ويالا ديه مايو هدي وش مركو تلمام وحو تلمامي وسان كفري هين أما مركو تلمام أما وكو هدلو وحيابا أن لقرنينين معنى هذا كفرنا وان نقون كران وحكالنا وان نقون كران إنه كفريهين لما حكومي كارو أصل كإسلام كيسوقنا دينا لقو مبورين كارو لكن وان لقر ريبا يا حكوم كودونا تعزير بون نقونا يا مركا لقر ريبا كديب هدي وكل اللابطة أما كون نقضو انتاس يكسو أروريه انتانا وامق قول كمام الشافعي في الأم يكيري سحر كوا اسم جامع لمعان مختلفة وامق عيسو قالان وحيابا كالدوان سحر كوا حلورنا يا نوت المان سحر كوا حكو سحرتو أدوها كلام كفري أو صريح وكعد يهي وحيري فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استطيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيا قال ويلدلي وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر وهذا الإمام الشافعي مسألة خلاف كذا ساحرك ما كفرنا يا مسا ما كفرنا يو وخلاف من عهد الصحابة سوتشي تميي وي بمجرد السحر كفر ميه صدرت مركا لغو داريو سحر كنا واقض الإيمان إنو يهي وحابها لغو إجماعين لغو داريو هدي اللغة تشيد الصور كأو كفرقا شاكتاي اعتقادك يا راعين إجماع ويكا من نخون كرتا هدي السحر نرو دو دوبا لولة تشيدا واخلضو إمام الشافعي رقع إمام بضان والسلفة وادركتا الصحابة دانا بخاري إمام الشافعي هو ليهي عمر وحو أمري عمر وحو أمري مركا اللي يري هذا قتلوا كل ساحر وساحرة سحرة دون هلا الله يمركو يا نجو حلوقة كذا إلهي بقرنا يا سحركو هادو الشرك يا قال نما يا حيوي سبحان الله ماذا أمرك حفصة أيضنا أمرتي باع عشان الجارية دي قبل ده دون تو هذا سحر تاي وي بيسي هلا دليل ما ينادين مركا إن السحر وحو يا هيبة أقونن ويسعى قد عائشة ba laga garan karaa buu yiri oo sixirkay wax ku sixirtay gabadhan ayna garanaynin ama ay qirtayo uusan sixirkooda kufri ahayn laakiin ay gaalnimo qirato oo iska deyso oo ila toobad ku waydiinin imaamna ayna ku wareejinin macnaha anaga agtayda ma dhici karo marka caayishana way iibisay gabadhii sixirtay oo tiri waan ku sixiray haday gaalnimo aragtay had baa lagu wafin lahaa cumar iyo xafsiyana halalaayay dhahan labada marka la isku daro suwar kala duwan baaru kala qaadayna sidoo kale waxa sheegay Ibn Mundhir Shafi'i kitabka Sa'al Ishraf Ishraf ala madhab ahli al-ilm sidaas oo kale Imam Shafi'i oo kale tii uu rajaxaya oo maraya masala masala khilaafiye way muhiimadu qaybteeda dambe masala labaad buu gudbay wixii inta ka dambeeya masaalkii fuqahaada culimada Shafi'iyada kutub al-i'tiqaadka ay ku darayeen way yihiin dambe مسائل كفقها آخر ككتبته ذا عقيدتنا يكون شيء ينسان إسماعيل يكون صومر مزنبة أيو سقونا قال أي رحمه الله تعالى ويحرم أصحاب الحديث أصحاب الحديث كوحي حارنت النميان المسكرة مندورية ومن الأشربة وحيابها اللعبة المتخذ اللقصة ما يستمين العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك وحرنت منا هين ومما يسكر وحدث كمان كود الدورية عنبكو وعلى قصة مايا منه انتو قوين يهي وي عنب مركو بسلاده ايو قدوته كيس قدوري كيس عقارنبا ادعان كونا كردا ماذا الزبيب النقضة أو الزبيب وي مركا أو التمر تمرتو مركز حركة أنا بكو كلام مرة يسو رطب بين نقبل حبي النقطة كدمنا رطب بين النقطة كدمنا وحي النقطة بالح هو مركز يقول تعالها تاي أي أذكتا كدي بيت شلع ذا تمر نبض أنت هنا قارن عام بدن يالتا معام بدن يعني لهاين لقانيو رطبوي تمرنا ومركز أتكاتو أو العسل لبضا كواسي هور اللبضو هور ما خلاف كحو كتشرة تمرتيو زبيب كي العرب كي رطب كي القصمي وحال سو خلاف عسلك الذرة عرب خذا قليدة مرة قار كودنا هرورك حتى والي هذا أما سجع دي دي ير يرتا تصار وحيهن لبضا كله وحيابها كله لو حال القصمي النبيذ كله يقيني المتخذ من غير عصير العنب فقاد قاركود باقي سير وحيان قد من دورية قارسي سنين بنيي وانا مثلا ريركو فايو اهل الرأي مذهب كودا مشهور كاحيد واي مركب وحولي هي سقا سابو الحديث وحاصل انا حرام يهي بايا شميسيهين بشرط مما يسكر وحمان كدورية يحرمون واي حاران تنميان قليله كيس ير يو كثيره كيس بدن وينجسونه وين النجاسيان ويوجبون به الحد حدنا ويكواتبيان دور مسألو ما عشان شاقايو مسألة ذا كوبات تحريمك وحي مسكرة وحك استباح لغا سميو مسألو الصلاوة مسكراتك بيها يعبدان كقابك وضا أساميسا إنين نجاسيهن عند أصحاب الحديث صدح مرض حراميهن إني حد كواتي بيسو سيد الحكم كي خمرها أي مريان مسائل كان مؤلف كوشاقي رحمه الله تعالى مسكرات كان من غير عصير عنب لقى السمايي نبيذ كان اللو يقيني ركبنا رحمة أهل العلم قاركون أهل الحديث كيهين باب بنيي إن بنان تهينا حتى دتك اللجوري وقول جمهور أهل الكوفة منهم ابن معين وحاشا دتك الشاقي وحاكم ذا ابن معين بان له سؤالاتك من الجنيد لابن معين بان لويدي حول التحريم النبيذ صحيح واقف عنده لا أحرمه قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح وحرمه آخرون بأحاديث صحاح أنو حديث التحريم النبي كسر ورتوي الصحدي هل كاس أنو تاجنا هاي لكن وحاران له مايو وهاي ردد ون وناكسم با عبي حديث الصحدي يقدر يشني تتكلو وناكسم با يجنا وحاران يري يو حديث الصحاح يقدر يشني سيد المؤلف كوشاغينا وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإذا قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره إلى آخر كتاب الأم وكشيكي إمام الشافعي رحمه الله تعالى هي ضوضة أما التحريم كحلو دريش هذا حديث كي جابر بن عبد الله أبو داود الترمذي بن ماجه ورينيين يا نبي صلى الله عليه وسلم وليه شري ما أسكر كثيره فقليله حرامه وحي مركات بطسة تمان كاقة دورية كيس يارن حرام وهي تلميذ وحسن بوليه هي شيخ الباني وصحيحنا يا سيدوك عبد الله بن عمرو العاص وحكوري بن ماجه حديث كحديث لميذا سنة كيسونا وحسن أبو داود من حديث عائشة وحكوري إنه النبي عليه السلام كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ما ندوريه كستوى حرام وحي مركي ويل وين بالدي وكلا يسكده بالدي مركات كعبت وحاط ما عنده كاقة دوريني صعب كإن لو شبطه يرحط وحرام ترميذي وحسن بوليها بداودي ترميذي أوريه شغلبانه وصيحنا حديثنا حيكو عدحي مسكر كوحي النقر يا ما ندوريه كيسا ير يا كيسا وين بإني حراميين سيدا صانا الدليل كالصحيح تلمامي قول كبانينا يا علماء لغوريين وضعيف لكن إجماع معها قالوا الحديث كنا كما إجماعين لابا مسكرات كاس إن نجس نجاسي هنا وينجسونه وينجاسين يعني. بس هذا هو قول جمهور أهل العلم إن يحيابها الماندوريه خمرك خمرك سوى ذا الخمر ما خامر العقل عقل وحده بولويه إن نجاسي هنا وقول جمهور أهل العلم لما ذكر قد باتفشاف عيدا اتفاق سو قوريي كالبغوي في تفسيره ولي واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس خمر يقول نجاسي هاي باي أي ماذا يسكر راعين أي ماذا أفرطا إنه أتشيذ كرته هو كذلك هدو أتشيذ أما خلافك ركب ذنبا هرتيس ركب ذنبا سو قوريي إن المسألة إجماع أهل العلم معها ابن الفرس في تفسيره ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد لوضع بخلاف إن العلماء يسو خلاف النجاسة هي الطهارة أي سو قريين مسألة سدحالة والشيغاء ويوجبون به الحد إذن مسألة قصة ليسا تحريمك علماء دي التحريمك ترينا وي واجبين حد كويان تحريمك لقلنا حرامك لقلنا دي سبب حب واجب تبا عندهم مالا هيدنا مسألة تحريمك فرع كتهايو خلافي فوق هذه بين أهل العلم بعكشرة وأنا مسائل فقهية مسائل أصول عقدية معها كتبة عقيدة ذا وحاول لو قدري دقالك أهل الحديث كي أهل الرأي كده حيي مسائل كفقهية أنا ما كنت بقري كدي مالف كوحيلي ويرونا وهي أركان أهل الحديث أصحاب الحديث كو المصارعة إن لو دقدقو إلى أداء الصلوات صلاة دقود الشديدة وإقامتها إن لأوغو في أوائل الأوقات وقت أول كيسة بأفضل كفضل بدن من تأخيرها إن لدبنه إلى أواخر الأوقات أوقات آخر كذا مسألة ذنة ومسألة فقهية إن لدقدقنا عموما وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله يحديث البخاري ومسلم وليان بن مسعود رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام لو ودي أي الأعمال أفضل أعمال محوفة لبدن على الصلاة لوقتها صلاة وقتك اللي قلت كذا ولما يوالد بحر المضوضة ثم الجهاد في سبيل الله كد من الجهاد في سبيل الله لا قاله أوائل كأوخات كإن لا تكذا ولا إلى علينا وعدد أهل الحديث وحلق بريا من عكلا مكات كأكتو أهل الحديث مع صحة الاعتقاد عماش محرمات كانوا يسكيل عليان خيرات كانوا يؤدك دقان أول كصلاة دي إلى عليان خيرات كانوا يؤدك دقان بعض ربائن لغو برو واعتقاد بان صحي وحكنا لبنان كاسان دمدم ليني وان عبادة يراني وخير يؤدك دقي مايو معها لقان كودا كمين معها صادرت يساد اعتقاد كودا وقادنا يسوه لقن كودي عبادة ذودي يدقدقي خير كأي تعلاينا وقالوا قيب منهج كودي كم ذوية ويجبون وحي واجبيان قراءة فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كإن لآخر الحمد خلف الإمام إمامك قداشيس إذن لك لقاذ صلاة إن للا جهريو إنا للا جهرين بسلام مصرى خلافي ومذهب كمام الشافعي يركروا أئمة وبضاني قبان إمام البخارينا جزء القراءة وكقري إن مسألة سيدة صح كتح بيهقنا القراءة خلف الإمام كتاب كيسا القراءة خلف الإمام وكقري ركلوا معاصرين كتب صاصعي كقري علماء لما قولوا كليليهين قولا لما بواتش بيسو كان عكس كيسا جهري إيا سري من نواتش معها قراءة خلف الإمام مطلقا إمام كان كحنبارية و حديث طروق دي سمركو يسوقي الشيخ ناصر وحسن ويري على نزاع فيه إذا ضد بدن يكتشر تهرين تاس من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له قول قصد حان وتفصيل كصلاة دوني جهري تهو كر لو عقرن أيو إينين نهين صلاة ده جهري وصلاة ده الصبح يلا برق عضو ده مغرب كي عشاء هراء إمام كاكا قادي وآخرين ميست كو هوس لو اقرنايو او دوهري عصر يا لو دنباء عشاء يا رقعده سدحاده مغرب كان فاتحه وقصبنا ذا قرده ان لا يراهدو ما دام قراءه مغرب يساينا جيرنا وقول الإمام أحمد يو رغب رائمة الحديث أي قبان ما كان مسألة مذهب إمام الشافعي ويه ويجبون قراءة الكتاب فاتحة الكتاب خلف الإمام وقول إمام الشافعي ماها قول الحديث هنا قبان سينو مرة بدن سواش آخر كمسائل كان فقهي شافعي ذو الشيغان كتول اعتقاده الشيغان ومذهب كودي شافعي ذا رحمة الله عليهم جميعا كذب حول ويأمرون وحي أمران بإتمام الركوع والسجود ركوع ذي سجود إن الله ما يستره حتما واجبا حتما لازم واجبا وواجب إنيته ويعدون ويكتريان إتمام الركوع والسجود لما يسترك الركوع ذي سجودنا بالطمأنينة إن لو حاسر فيهما لبضوضة يوال ارتفاع إن لغا كرنقض من الركوع الركوع ذا والانتصاب إن لغا سو استاغو سفع عن ليسو استاجيو منه من الركوع والطمأنينة فيه إن لغو حاسره وكذلك الارتفاع من كسو كرنقضة لمدة من السجود سجودة يوال جلوسي فرق بين السجدتين اللا فريسه مطمئنين فيه يغو ضدكو أي كحاسل أيان من أركان الصلاة بي كتريان تيرش الصلاة التي تاسو لا تصح أنا يسحين إلا بها إن يدا للي ما دمهنه هل كان نحور ربعين وكيرا هذا طم أن ينادو عند أهل الحديث أركان الصلاة لا أنت إذا أنا السحين أي كمته أنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهي فرض الصلاة في الأم مركو كشاجي وحود الشدي حديث رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه وأرضاه مركو الشيغين وحجري وبهذا كله نأخذ كاسا نقاذنا وأنا قولك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى حديثك أبو رافع رفاعة بن رافع نوحاك كلو وليون شافعي هين نسائي أحمد بخاري في القراءة خلف الإمام ابن حبان طبراني يا رجل مده رفاعة بن رافع غير بدر بوها حديث لمده وحاجر بخاري مسلم وليين ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إمام أبو حنيفة يا صاحب كيسي محمد بن الحسن وحيقو كتغان طمأنينة سنوية واجب معها فرض معها رقننا معها تاسونا الشيغي المرغيناني في كتاب الهداية وقل أما الاستواء قائما فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود فرض والسنة ماها فرض ماها وسنة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف يفترض ذلك كله وهو قول الشافعي كما سرد في قهان مسألة خلافية طبعا محمد الحسن الشيباني من أهل الحديث بكمديه وأنا شيخ الإمام الشافعي وصفقي حديث بكقاتي ولا أجل الإمام الشافعي كتب بضن أدكاح كحنباري هدي فصح نمديس وكسو دقلها قرآن كل لقد لقد محمد الحسن بكسو دقلها شيخي سيه مرك أهل الحديث ودن مقبانه قول الإمام الشافعي وهي يا أبو يوسف القاضي أبو يوسف أبو حنيفية محمد الحسن ينا إن سنته طمعن ينادو واجب يا فرض يا ركن من أنا هين أي قبان بس هذا خلافي وهي إذن وأه إن سدى أوتلا قشون كوكو قبانين ويتواصون ويسودر دارمان بقيام الليل هبينكين لو استهو للصلاة الصلاة لو استهو بعد المنام مرك الله سحر كدب لقنك أهل الحديثك أهل السنة ودد عبادة بذن صدق بذن مساكين تياغون تأنحا الرمها مسلم تكمرك شبهات كيسك إلالية وحرامتا سي عقيدة دودة أصحيان عمل كودة سلوك دقن كودة إيا عبادة دودة أصح وحلقا دون يا مرك اعتقادك أهل السنة أهل الحديثة ذو قاضتي لقان كودي إيا عبادة دودي إيا التوصنان تودي حلال ميرت كودي لا ذو رعض صدر تدبا إنتان لغو غترين يا ويتواصون عقيدة دو عقيدة لبرتي وأن ترك قوينين وأن لقان كاغا بدلين وأن ربي كود دوينين لقان كاغي عبادة ذا إيو نلوش هذور إنه نقطة الله بحنا عبادة عقيدة قلالا ونقيان لقن لحين صدرت مباحثة أبواب لغوغ دريا ويتواصل وحيث در دارمان بقيام الليل هبين كين ليستهو للصلاة الصلاة بعد المنام سيحشد كدي من لصوتوس إلهي بانا صافري كوا معنى مؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تبينك وحير بكسي حنشين انت قلوا تكنشرين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وبصلة الأرحام قرابة الحريرية ويفشى السلام سلامة السلام عليكم تلافذي وضتك سفي عن الله سلام على من عرفته وعلى من لم تعرفه ويطعام الطعام عنتظى إن لقوذي ولبحيه ضتك باهن لباهي التيره لو صدق يستو. إمام أحمد حوري الترمذي بن ماجه حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه وارضاه نبي عمركم مدينة جميل تذكر أن بقى كسوي عيب تذكر كسوي عيب عن كمدها وجه عمر كان أركي سفي عنه أفيري يعني كرت أركي إنه سوى شيء بين على حين أي إيصاب عذيب وحوري يعني كم قال النبي حوها وحوري النبي ونجري وفشو السلام واطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بالسلام حروف شو السلام السلام تفذية واطعم الطعام وعنتظى بحية ومساكين تقودية وصلوا الأرحام قرابة حريرية وصلوا تكذا والناس ضدكو نيام هردة تدخل الجنة وتقريسان بالسلام النبط سنك سنة صحيح وهي هذه كاسة انت صور لنبا يضا نقيبها بدا كاكا فيني والرحمة تين لون حريسي سودر دارمان على الفقراء فقراء يا والمساكين يا والأيتام أغنط اللون حريستان إلهي تجري وهي فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انتاس إلهي كو أمانا يوردان بيسمين والاهتمام إني كم برقان بأمور المسلمين مسلمين تعرمه هذا كوي كمر قوي بخاري مسلم حيوري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بخاري مسلم حيوري من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سو قمر ولقن لنا لحنون صنا يوي ساسا لقارب عند المسلمين أمور تدن الله صعد أنه هل الحديث بان وحبيه مخصيان وحيل الله سمين للدلي وحيل عرنا هدوك كدع صح معه ده الحديث كوه يسودر دار متشرين مسلمين تين لقوار قوة لا لم مرجدا لا لقى يبصده إلهي الله بريو وحيل لقرب يستعي كلا لقرب يستاجه ومسلم كقرب لون نقضه والتعفف إن لقى إسك إلى عليه ولقى حلال ميرته في المأكل عنتظة والمشرب عبيتانك يوال منكحي قورك يوال ملبسي نركا لحيرانيه واحد عنيس واحد عبيس واحد حيرانيس يقورك هكي فرجك هكبا وحشو بها كترتنا اسكير عليس حديث كبير هريرة واكيها إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إلى وصوشه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له إنه يسكئل عليان يا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى حديثك آخر كيسي صاصي يسكئل عليان إمام الترمذي نسائي أحمد بن حنبل وحيوي من حديث حسن بن علي نبي وحان كحفذي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في النسق طمانينة وإن الكذب ريبة تلميذ وصحيب ليهي شغل بأنه وكوا فقيا كوا صدني وكوا عمل فليا وي حلال ميرتان وحسكي إلالي وحي عنيان وحي عبيان وحي حرانيان قول كوريا قوشود شبه حاران وخل دنبيك إلاليان ساسا لقا دونيا قف دقان كيسو توسن يهي عبادي سبادان تهي إنات نقطة هذا أهل الحديث دونيا صدريق الرعضة وحاكلو يصدر دارمان هبا يصدر دار ما وحاكم إذا هو كله والسعي إن لو سعيه لو دك دهو في الخيرات وناك والأمر إن لا يسفره بالمعروف وناج والنهي عن المنكر منكر كي حمهنا لا يسكرهبه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأل لو قدك دقوة الخرائط في مكارم الأخلاق والبيهقي في السنن الكبرى وحيكوري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يريد أن نبقى أن كل روري أنه وعفر تمية قفك أدن بي ما شيء ما دانها وحيري إنكم مصيبون منصورون لابن وايدين سوء قارية وأنا اللي يقر قارية تقولي سنة سنة ومفتوح لكم الباب ذا دنيا ذا بالا يدين فرية فمن أدرك ذلك منكم قفك إذن كم بيذو عيطة قال فليتق الله إلهي كعب صد وليأمر بالمعروف وليهنع عن المنكر وليصل الرحم وناقة هفره حماها كرب قرابة حريريه سنة كسنة صحيح تلميذي أحمد وحيوريين مثل حديث كان لكن وليصل الرحمة كمتشرين مكا طرق ذا زيادة سنة وطرق صحيحة هوي انتا صردان وحاو دير والبدارة إن لو دقدقو إلا فعل الخيرات خيرات كسامين توضا أجمعوا دمان انتو خيرات قيبان صور شاقني سيقودنا خير كبا إن لو دقدقو إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات خير كي أدك دقان وهم لها سابقوك وأهر يدك وأهر مرأوي وحاك الله يصدر دارمان واتقاء السوء عاقبة الطمع هنقري حمضة عربت يضحون اللي اسكيل عليه هنقري ود معركو هنقري قبضا يحول التعال كان فرها بضا يضمع بضا عربت حنا وكدن بايو بيسجد دقان اللي اسكيل عليه يصدر دارمان. ترمذي أحمد داري محيوريين كعب المالك الأنصاري إن أبو عسر المادي إباري جاء يعاني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ترمذي وصاحب لي البنة وكوافقية حليه اللبا أي دورات أو ييئة أو قاتشيسا وأري لغسي داي لبك أي أقايستان وكمبادناي قفك الدنيا التعيل إيه حقول التعايل إيه ضمع بضان عرب تحوني وقارسية دينتيس مسلم وحوري من حديث عياد من حمار المجاشعي إنه أهل النار كشيهين وحاكم ذا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه من خائنة وان ضمع تانسية فرصده وقرسان كار أهيرين إلا كطلاب صنية أهل النار كشانتا كم ذا بالغوت المامي إنه كم ذيه وحير مركبة يتواصون وحيث دار دارمان بالحق حق إن لغو التاقنا هذا والصبر إن لغو الصبر إبك كوسو قارة يعوليسك حقا كتاقنا ديسو وليهي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نواتي سورة العصر يهيد لبدا سورة ضوت بنا أرنتاس أي تلماميان انتاس أي عشر كان لكوكي هاي وفلا ينوي عشر كي صغار يتمنات إن شاء الله عشر كي حكي انتان سغي مانا ينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.